فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يا الله الله الله الله الله الله بأزواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره فلما نبأها به قالت ما نبأك هذا؟ يا سلام يا سلام. فلما نبأها نبأك هذا؟ صل على النبي. فلما نبأ به قال من نبأك هذا؟ يا قال نبأني وإن تولوا

وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حسن ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات مؤمنات قانتات Thank you.

فنفخنا فيه من روحنا روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق خلاص. يقولها الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقرية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ماتية تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي تخرج عليك تخرج عليك سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها Oh. من معروف يعني. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق سخرها تأخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا معلش معلش طب وحياة النبي المتر بحضرت فيه الله والحق تاني يا رب الله انت ايضا وحياة النبي الله تبقى النبي الله تبقى النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام سلام فرعون ومن قبله كنت بخاطئة. يا سيدي يا سيدي فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم. يا سلام يا سلام يا عم نوح. يا سلام يا عم نوح. حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء علمه البيان. يا ولد

الحفظ الآن. أيوة عشان دي عادة. بسم الله الرحمن الرحيم. على كيف على كيف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله أكبر. مالك يوم الدين. العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. Yeah.